لو يموت الشوق بقلوب البشر ما يموت بخافق شوقي عليك. خذ مسافة يوم اسبوع وشهر واعرف اني طول عمري مشتريك. بيننا الايام واحكام الدهر وراحي تعرف وش كثر قلبي يبيك. راحي تعرف وش كثر قلبي يبيك.